حبتي الخضراء نشرت أعلامي أعلامي أعلامي. نشرت أعلامي وفي الساحة البيضاء نصبت خيامي. وحكمي في وادي الصين على القبة الخضراء نشرت أعلامي وفي الساحة البيضاء نصبت خيامي. وحكمي في وادي الصين في كل لحظة وفي صحر العراق ظهرت مقامي. عندي مريدي شارة من حاجبي عنه إذا صار القصاص أحامي. أنا أحمد الغوث الرفاعي لا خفا صلي على الرسول كل المشايخ تحتمي بمقامي. لو أن روحي لو أن روحي إلى المحبوب أطلقها كذاك أشواقي بهذا الصوت أنشدها في حالة البعد روحي كنت أرسلها. لو أن روحي إلى المحبوب أطلقها كذاك أشواقي بهذا الصوت أنشدها في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وفرحتي هذه أعلام طيبة قد ازدغرت وهذه الروضة الفيحة قد ظهرت وهذه دولة الأشباح قد حضرت. فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي. فامدد يمينك يا رسول الله كي تحظى بها شفتي. يا جاهلا في الناس قد رأى لمحمد يا جاهلا في الناس قد رأى لمحمد وحائدا في طريق الحق عن رشدي. شيخ العشيرة يحمي من يلوذ به فكيف بالمصطفى علامة الأبد فكيف بالمصطفى علامة الأبد.